والحديث المنسوب إلى أبي الطويل في فضائل السور موجود في بعض التفاسير، موجود عند الزمخشري وعند البيضاوي، وهو معروف أنه موضوع مجمع على وضعه. وكونه يذكر هلا شك أنها جريمة من غير بيان لوضعه. وأسوأ من هذا أن يتبرر رواية الموضوع. إسماعيل حقي البروسوي في كتابه في تفسيره الكبير روح البيان ذكر أنه يذكر هذه الأحاديث الموضوعة، نعم، يقول إن صحت أو ثبتت فبها ونعمت، وإن لم تثبت فقد قال الأول أننا لم نكذب عليه فكذبنا له. ويرد من الرد عليه ما ورد ما ذكرناه سابقا في الرد على الكرامية، ولا شك أن هذه جريمة صلى الله عليه وسلم، وموبقة من الموبقات الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يهمل أهل العلم هذا الأمر، بل بيّنوا الموضوعات وتصدوا لها وانبروا لها حتى ألفت فيها المؤلفات. من أفضل ما كتب في الموضوع الموضوعات لابن الجوزي، لولا أنه تساهل في إدخال بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الوضع، وهذا كثير، وبعض الأحاديث الحسنة، بل أدخل بعض الصحيح في الموضوعات، وهو بهذا أخطأ. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، يعني مطلق الضعف جعله في الموضوعات. وكما ذكرنا أدخل بعض الأحاديث الحسنة في السنن وفي المسند، وأدخل بعض الأحاديث الصحيحة، بل أدخل حديث في صحيح مسلم، لأنه مجرد ما يرد هذا الحديث من طريق شخص اتهم بالكذب أو وصف بالكذب يحكم عليه بأنه موضوع، ولو كان المتن معروف من طرق أخرى. ولذا تعقبه السيوطي في اللآلئ المصنوعة في مواضع كثيرة، وهناك أيضا موضوعات الملا علي قاري، وهناك أيضا فوائد المجموعة للشوكاني، ومن أجمعها كتاب السيوطي فاللآلئ المصنوعة، فليحرص عليه. وقال ابن حبان في صحيحه: فصل في ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. ثم روى حديث أبي هريرة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إيجاب كذا يا شيخ؟ نعم، إيجاب فليتبوأ، لكن هذه عقوبته على ما سيأتي، هذه عقوبته، يعني إن عوقب. لكنهم يستخدمون كلمة إيجاب يا شيخ كذا إذا ورد النص بالتهديد. قد وجبت، يعني إن عوقب. قال الكرماني: فإن قلت الكذب على الله داخل تحت الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قلت: نعم، إذ المراد من الكذب عليه الكذب في الأحكام الدينية، وأقول من الكذب على الله تعالى الفتوى بغير علم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهو داخل في قوله عز وجل في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم، الكذب على الله أنواع وله أمثلة كثيرة جدا، تحريف القرآن، تحريف ما أنزل الله، نعم، وأيضا نسبة الولد إليه، نسبة الشريك إليه، نعم، عبادة غيره معه، ومن ذلك القول عليه بغير علم كما جاء في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. فتدخل الفتوى بغير علم في هذا دخولا أوليا. يقول الكرماني: فإن قلت الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص وكل عاص يلج النار، لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فما فائدة علي؟ فإن الحكم عام في كل من كذب على كل أحد، يعني مستحق للعقاب. قلت لا شك أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أشد من الكذب على غيره، لكونه مقتضيا شرعا عاما باقيا إلى يوم القيامة، فخصص بالذكر لذلك. أو الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة، والصغائر مكفرة عند اجتناب الكبائر. نعم، هذا كلامه. أو المراد من قوله من يعصي الله الكبائر. وأقول أجمع من يعتد بقوله من المسلمين على تحريم تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. بل نقل أبو المعالي الجويني عن أبيه تكفير من يضع الحديث، لكن أبا المعالي ضعف هذا القول وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة. ونقل الذهبي في الكبائر عن ابن الجوزي قوله ولا ريب أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. يعني الكذب عليه في التحليل والتحريم كفر، فيما نقله الذهبي عن ابن الجوزي، وهو أيضا مخالف لما عليه عامة أهل العلم. فإنه من كذب علي جواب النهي، فلذلك دخلته الفاء، والضمير في فإنه للشأن وهو اسم إن. وقوله من كذب علي في محل الرفع على أنه خبر إن، وكلمة من موصولة تتضمن معنى الشرط قاله العيني. فليلج النار، قال ابن حجر جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب، جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب لأنه لازم الأمر، لأنه لازم لهذا الأمر. والإلزام بولوج النار مسببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر. من كذب علي أو لا تكذب علي، فإنه من كذب علي يلج النار. نعم، يقول ابن حجر جعل الأمر بالولوج، جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر. ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ من يكذب علي يلج النار. والابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال الكذب علي يولج، أي يدخل النار. وقوله فليلج جواب الشرط، فلذلك دخلته الفاء، أي فليدخل. من ولج يلج ولوجا ولجة إذا دخل، وأصله فليولج. حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من باب ضرب يضرب، وكذلك لجة أصلها ولجة، مثل عدة أصلها وعدة. نعم، فلما حذفت الواو تبعا لفعلها عوضت عنها الهاء. النار منصوب بتقدير في، كقولك دخلت الدار، التقدير دخلت في الدار، لأن ولج ودخل لازم، واللازم لا ينصب إلا بالصلة. الأصل الفعل اللازم لا مفعول له، وإنما يتعدى بالحرف، وهنا قدر الحرف لأنه لازم، فلما حذف الحرف انتصب. ينصبون على نزع الخافض. قال النووي في شرح مسلم معنى الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به، وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر. ف فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه، يعني مثل ما يقولون تحت المشيئة. نعم، تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، عند أهل السنة. والحديث لم يخرجه البخاري في غير هذا الموضع، نعم في غير هذا الموضع. والحديث إذا قيل الحديث معناه حديث علي، حديث من طريق هذا الصحابي، ولو جاء بلفظه عن صحابة آخرين، فلم يخرجه البخاري في موضع آخر. والحديث أيضا خرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فهل نستطيع أن نقول متفق عليه؟ لماذا؟ لأن المقدمة ليست على شرط مسلم. نعم، لأن المقدمة لا تلحق أحاديثها بأحاديث الصحيح التي تلقتها الأمة بالقبول، لأن فيها بعض ما فيه من الضعف أو من الكلام لأهل العلم. لكن هذا الحديث في المقدمة خرجه الإمام مسلم بإسناد يخرج له في الصحيح، بإسناد يخرج له في الصحيح إلى علي. نعم، إلى علي بنفس الإسناد الذي رواه البخاري. فهل نقول متفق عليه، أو نقول إنه في الصحيح ينتقي من أحاديث الرواة، ولا يلزم من كونه يخرج لهم في الصحيح أن يحتاط لمروياتهم في المقدمة فتضطرد المسألة؟ نعم، هل نقول هذا، أو نقول أن الحديث ما دام في البخاري وخرج له مسلم بسند يخرج له في الصحيح فالانتقاء حاصل؟ المقصود أن هذه مسألة اصطلاحية، هم يقولون خرجه البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح، ولا يقولون في مثل هذا متفق عليه. ومن قال متفق عليه في حديث خرجه البخاري وخرجه مسلم في المقدمة فقد تساهل، تساهل في النسبة. نعم. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. راوي الحديث سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله، وقيل اسم أبيه وهب، وقيل غير ذلك. وأول مشاهده الحديبية، وكان رضي الله تعالى عنه من الشجعان، يسبق الفرس عدوا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عند الشجرة على الموت، نزل المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان، ثم رجع إلى المدينة قبيل وفاته، فمات بها سنة 74 على الصحيح كما في الإصابة. يعني من أهل البيعة إذن؟ نعم، من أهل بيعة رضوان. والحديث ضمن الترجمة السابقة، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومطابقته للترجمة ظاهرة، لأن القول عليه مما لم يقله كذب عليه، وقد توعد عليه بالنار فثبت إثمه بذلك. من يقول علي ما لم أقل معناه أنه كذب، والتوعد فليتبوأ مقعده من النار يدل على أن هناك، يدل على أنه ارتكب إثما، لأن القول عليه مما لم يقله كذب عليه وقد توعد بالنار فثبت بذلك إثمه. وهذا الحديث أول الثلاثيات في صحيح البخاري، هذا الحديث أول ثلاثيات البخاري. ما معنى ثلاثيات؟ إلى الصحابي ثلاثة، مع الصحابي، مع الصحابي. نعم، الوسائط، الوسائط بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، يقال لها ثلاثي، بدون البخاري وبدون طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ثلاثة، الوسائط ثلاثة، وهذه أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، وعدتها في صحيح البخاري 22 حديثا بالمكرر، بالمكرر، لأن في أحد مكرر لكن ذكرها من باب الاختلاف في السند. المقصود أنها أعلى ما في الصحيح، بل أعلى ما في الكتب الستة. عددها في البخاري كم؟ 22 حديث. يأتي تفصيلها بأسانيدها ومتونها لأهميتها، لأن الأحاديث العوالي لها شأن عند أهل العلم. وألف فيها كتب العوالي. مقصود أن هذه أعلى ما في الكتب، وعدتها كما ذكرنا. وأنزل ما في الصحيح حديث زينب: ويل للعرب من شر قد اقترب. تساعي يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9. وفيه ثمانيات وفيه ما بين ذلك، لكن العوالي هي الثلاثيات. ومسلم ليس فيه أحاديث ثلاثية لتأخره عن البخاري، وبما جاء فيه ثلاثيات. نعم، سنن أبي داود فيه حديث واحد، حديث أبي برزة في الحوض اختلف فيه هل هو ثلاثي أو رباعي، لكن القصة ثلاثية والحديث رباعي، حديث المرفوع. فمن أجل هذا اختلف، ولا ينبغي أن يختلف في مثله، لأن العبرة بالمرفوع. نعم، العبرة بالمرفوع. النسائي ليس فيه ثلاثيات، المسند فيه 331 حديث ثلاثي. مسند الإمام أحمد في 331 حديث ثلاثي. لماذا؟ لأنه تقدم عليهم. الموطأ في ثنائيات. نافع عن ابن عمر في ثنائيات بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه كلما تأخر المؤلف طالت الأسانيد، والعلو والنزول نسبي. نعم، نسبي. قد يكون التساعي عند الحافظ العراقي عالي جدا، وعند الإمام البخاري نازل جدا. لماذا؟ لأن الحافظ العراقي في أوائل 100 التاسعة، توفي سنة 806، فرق بينه وبين البخاري يعني 5.5 قرون بينهما. فهذه عوالي بالنسبة له، وهذا نازل بالنسبة للبخاري. والعوالي لها شأن في الصحيح في عند أهل العلم عموما، حتى تمنى الإمام علي بن المديني في مرضه لما قيل له، طلب منه تمنى، قال: بيت خالي وسند عالي. بيت خالي وسند عالي. أما السند العالي فمعروف أن السبب أنه إذا قلت الوسائط قل احتمال الضعف، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أن يرد الضعف للحديث بسببه. وأما البيت الخالي فلكي يتفرغ للأنس بالله جل وعلا. مع الأسف أننا لم نمرن أنفسنا على هذا، ولذلك إذا كان البيت خالي تضيق بنا الدنيا ذرعاً ونستوحش، لأننا ما عودنا أنفسنا على الأنس بالله جل وعلا. يمكن مقصودهم أيضا بالخالي ليس فقط من الناس، حتى خالي من الملهيات اللي الآن بدأوا يتسابقون من فيه. كل شيء، من كل شيء، خلو مطلق. بعض المتكلمين الذين لا علاقة لهم بهذا الشأن قال: النازل أفضل من العالي. لماذا؟ لأنك تدرس السند العالي، مثلا افترضنا أن كل راوي يحتاج إلى 5 دقائق، فالعالي يحتاج إلى ربع ساعة، النازل يحتاج إلى ضعف هذا الزمن أو أكثر من ضعفه. نعم، فالتساعي يحتاج إلى 3 أضعاف دراسة الحديث، سند الحديث الثلاثي، والأجر على قدر النصب. نعم، هذا بعض المتكلمين، ومن تعاطى غير فنه أتى بالعجائب، لأن العبرة بنظافة الأسانيد ونظافتها، كلما قلت الوسائط قل احتمال الضعف. العلو يقسمه العلماء إلى علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق بقلة الوسائط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلو نسبي بأن تقل الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتاب من الكتب المصنفة. ففي زمننا هذا الذي يروي البخاري بواسطة 15 راويا مثلا أعلى ممن يرويه بواسطة 20. نعم، والذي يرويه بأقل أعلى، فهل مسألة نسبية؟ لكن العوالي الآن تنسب إلى الراوي نفسه، إلى صاحب الكتاب وليس إلى، لكن أيضا هناك علو نسبي، هناك علو نسبي. أنا بالنسبة لإسنادي في الصحيح أنزل ممن يرويه برجال أقل مني، وأعلى ممن يرويه برجال إيش أكثر مني. نعم، فإذا فاتني مثلا السماع من بعض الشيوخ أو إجازة بعض الشيوخ وماتوا، واضطررت إلى أن أخذ من تلاميذ ممن أخذ منهم ولو كان من أقراني، هو صار أعلى مني. نعم، وأنا أنزل منه والعكس. طيب، وتفصيل الحديث العوالي الثلاثيات في الحلقة اللاحقة إن شاء الله. وسنشير الشيخ إلى ما تفضلتم بذكره في عوالي البخاري في 22 موضع إن شاء الله، بنذكرها إن شاء الله بالتفصيل، بالتفصيل لأهميتها. جيد جيد، لعل الإخوة يتابعونا بإذن الله، ليكون هذا موضوع هام جدا، وهو ما سيتفضل فضيل الدكتور بالحديث عنه في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم وأنتم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.